أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس الخامس من الدروس العلمية التي لا زالت في مقدمة شرح النونية، نونية ابن القيم الكافية الشافية. وكنا انتهينا إلى الحديث عن إشارة المصنف رحمه الله تعالى عن المناظرة التي تصورها وحكاها كأنها واقعة عين. وهذه المناظرة بين المثبت للصفات وبين المعطل هي والله أعلم أنها تمثيلية لا حقيقة لها. وقد وقع لابن القيم رحمه الله تعالى عدة مناظرات بينه وبين المعطلة وغيرهم من أصحاب البدع في تلك الفترة، وكذلك مع شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. إلا أن هذه المناظرة التي أشار إليها المصنف في الكلام الذي سنقرأه بعد قليل إن شاء الله لم تذكر في تلك المناظرات، فالذي يبدو والله أعلم أن الناظم لم يقصد وقوعها وإنما افترضها وصورها ليحصل له المقصود، وهذا هو الظاهر من آخرها، وهو يشير أو يفهم من آخر كلامه رحمه الله وسيأتي بيانه إن شاء الله، يفهم منه أنه هو المناظر، هو المناظر عن المثبت للصفات. فيقول رحمه الله تعالى: تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال عليه رحمة الله: فصل. وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو وبين معطل لذلك، فاستطعم المعطل المثبت الحديث استطعام غير جائع إليه، ولكن غرضه عرض بضاعته عليه. ولكن غرضه إيه؟ ولكن بالتخفيف. ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، يصف الله تعالى بما وصف به نفسه، بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات إثباتًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيهًا، فالمشبه يعبد صنما. أحسنت أحسنت. هذه إشارة إلى هذه المناظرة التي تصورها المصنف رحمه الله تعالى. وقد يقول قائل: كيف يأتي بهذا السياق ومناظرة لم تقع على حقيقتها وإنما هي على سبيل التمثيل؟ نقول: إن الله سبحانه وتعالى قد ضرب الأمثلة في كتابه، فيجوز أن يضرب المثل وأن يعبر عنه تعبير الواقع وإن لم يكن له وقوع، ويفهم ذلك أنه لم يقع يقع من خلال السياق والحديث الذي يبين ذلك، فلا محذور في ذلك إن شاء الله. ثم في هذه المقدمة يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى معتقد أهل السنة أهل الإثبات في أسماء الله تعالى وصفاته عز وجل، حينما سأله هذا السائل المعطل عن كلامه في القرآن ومسألة الاستواء، فيقول: قال المثبت: نقول فيها ما قال ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير أو عن غير تشبيه ولا تمثيل. وهذه القاعدة المعروفة عند أهل السنة قاعدة مضطردة وواضحة جلية، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وهنا تلاحظون أنه قال من غير تشبيه ولا تمثيل. ولعل التعبير بقولنا من غير تكييف ولا تمثيل أصح وأدق في العبارة، وذلك لعدة أمور. ويسمح لي بعض الإخوان الذين يريدون أن نستعجل في القراءة ويقولون إن سرنا على هذه الطريقة نحتاج إلى 26 سنة حتى نكمل الكتاب، ما أدري كيف حسبوها. فعلى كل أنا أجتهد قدر الإمكان في أننا نستعجل قدر الإمكان، لكن في بعض الأمور الأساسية المهمة يعني نضطر أن نقف عندها وقد تطول الوقفات. فهذه العبارة نصف الله بما وصف به نفسه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. أقول التعبير من غير تكييف ولا تمثيل أدق في العبارة لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا ما درج عليه العلماء المحققون في كتبهم، أن يذكروا التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. ومن هؤلاء شيخ المصنف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الحموية، الفتوى الحموية الكبرى، نص على هذه الأربع، على نفي هذه الأربع، على نفي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. وأيضا لنفس المصنف رحمه الله تعالى في مواطن أخرى ذكر التكييف، ذكر نفي التكييف دون نفي التشبيه. هذا أولا. الناحية الثانية أن التعبير الثاني وهو نفي التكييف بدلا من التشبيه أدق من حيث المعنى، وهو يشمل جميع الصور المنحرفة في موضوع الأسماء والصفات، لأن هذه الصور والمفاهيم المنحرفة تشمل التحريف والتأويل والتشبيه والتمثيل والتعطيل والتكييف. هذه الصور الست تختصر في هذه الأربع وتكون شاملة لنفي كل مظاهر الانحراف في موضوع الأسماء والصفات. فالتحريف والتأويل، التحريف يدخل فيه التأويل، والمراد بالتأويل التأويل المذموم، التأويل على مصطلح المتأخرين وهو المراد عند الإطلاق. وتحريف المتأخرين وهو صرف المعاني عن ظاهرها أو ظاهر النصوص عن ظاهرها إلى معاني أخرى من غير دليل شرعي صارف، دليل قوي معتبر صارف، فإنه من باب التحريف وإن سمي تأويلا. ونص على ذلك شارح الطحاوية قال وإنما سموا التحريف تأويلا ليقبل، لأن التأويل كما تعرفون له معان صحيحة ومعان باطلة، فيسمون، وهذا من تلبيس القول، يسمون التحريف الباطل أو وهو التأويل الباطل يسمونه التحريف الباطل يسمونه تأويلا من أجل قبوله عند الناس. فإذا نفينا التحريف فإننا نكون بذلك قد نفينا التحريف بمعناه الأصلي، ونفينا أيضا التحريف بمعنى التأويل المذموم، فإحدى العبارتين تغني عن الأخرى. وكذلك التمثيل يدخل فيه التشبيه بمدلوله المذموم، يدخل فيه التشبيه بمدلوله المذموم، فيرجع الأمر إلى نفي التحريف ويدخل فيه التأويل المذموم والتعطيل، ويدخل فيه نفي التكييف، وهذه لا تدخل إلا بالتنصيص عليها، وهي نفي التكييف يعني نفي أن نجعل لله كيفية، لصفات الله كيفية محددة معينة. نعم لله، لصفات الله عز وجل كيفيات، لكنها مجهولة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي نص عليه سلفنا الصالح كالإمام مالك رحمه الله وربيعة الرأي وأم سلمة وغيرهم في نفي الكيفية، في الجهالة، في جهالة الكيفية، لا نعلم كيفية أسمائه وصفاته عز وجل. وكذلك التمثيل يدخل فيه نفي التشبيه المذموم. أيضا من هذه الأسباب التي تجعلنا نرجح استعمال نفي التكييف بدلا من التشبيه، بالإضافة إلى كون التشبيه يدخل في التمثيل، أن التشبيه وإن كان مجمعا على نفيه من حيث الإطلاق لمعناه الباطل، إلا أنه مختلف في مدلوله، مختلف في مدلوله، فهو لفظ مجمل يدخل فيه معاني باطلة منفية عن الله سبحانه وتعالى بلا شك، ويطلق أحيانا على معان صحيحة لا يجوز نفيها عن الله عز وجل، وتنفى عن الله عز وجل بشبهة نفي التشبيه، بشبهة نفي التشبيه. ولذلك لو رجعنا إلى نصوص الكتاب والسنة، وهذه مسألة يعني يجب التنبيه لها دائما، وهو ضرورة الاقتصار على النصوص الشرعية، فهي الأسلم، وخاصة في جانب الاعتقاد. لو رجعنا إلى نصوص الكتاب والسنة لا نجد نفيا للتشبيه، إنما نجد النفي للتمثيل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وكذلك نفي الكفر، ولم يكن له كفوا أحد، والسميع المسامي والمماثل، هذه التي ورد نفيها في القرآن الكريم. أما لفظ التشبيه بهذا التعبير فإنه لم يرد في نصوص الكتاب والسنة. فمعنى التشبيه المنفي عن الله سبحانه وتعالى كما قلنا فيه معان صحيحة النفي عن الله لأنها لا تليق بالله عز وجل، وهو إثبات شيء من خصائص الخالق تعالى للمخلوق أو العكس. هذا التشبيه المذموم المنفي عن الله عز وجل، وهو بعينه هو حقيقة التمثيل، نفي أو إثبات شيء من خصائص الخالق تعالى للمخلوق أو العكس، وهذا هو التمثيل. فالتمثيل إما أن يكون كليا وهو المماثلة من جميع الوجوه، أو جزئيا وهو المعبر عنه بالتشبيه وهو المماثلة من بعض الوجوه. والتشبيه على نوعين: إما تمثيل صفات الخالق تعالى بصفات المخلوقين، التشبيه المذموم الذي هو التأويل التمثيل، إما أن يكون تمثيل صفات الخالق تعالى بصفات المخلوقين، وهذا أصله مأخوذ من اليهود، من اليهود، لأنهم يصفون الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، فيزعمون عليهم من الله ما يستحقون، يزعمون أن الله ينزل إلى الأرض، وأنه يصارع الحوت، وأنه يحزن ويتصارع مع يعقوب عليه السلام، إلى غير ذلك من الصفات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. وأخذ عن اليهود بعض المتصوفة وبعض الرافضة في وصف الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. الثاني، التمثيل الثاني أو النوع الثاني، هو تمثيل صفات المخلوق بصفات الخالق سبحانه وتعالى، فيثبت للمخلوق قدرة وعلما كعلم الله وكقدرة الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. وأصل هذا مأخوذ عن النصارى، مأخوذ عن النصارى الذين جعلوا في عيسى عليه السلام من صفات الإلهية، من صفات الإلهية ما كان من خصائص الرب سبحانه وتعالى جعلوه للمخلوق. وهذا أيضا يعني تسرب إلى الرافضة، حيث جعلوا لآئمتهم من الصفات التي لا تليق إلا لله سبحانه وتعالى، وكذلك عند بعض غلاة الصوفية الذين جعلوا لأوليائهم من الصفات ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. أما المعنى الباطل للتشبيه، وهو اعتقاد أن الاشتراك في بعض الأسماء أو الصفات بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق يقتضي التشبيه والمماثلة، وهذا باطل، هذا باطل. والمتكلمون رأوا أن الاشتراك في الأسماء يقتضي التماثل في الحقائق، ولذلك عطلوا إما جزئيا أو كليا صفات الخالق سبحانه وتعالى، وقد يصل بهم أحيانا إلى تعطيل ذات الله سبحانه وتعالى بالكلية. وبعضهم ذهب إلى القول بأن هذه الأسماء والصفات المشتركة إنها من باب الاشتراك اللفظي، من باب الاشتراك اللفظي. والمشترك اللفظي كما تعرفون هو ما وضع بأوضاع مختلفة لمعان مختلفة، بعبارة واحدة لمعان مختلفة، عبارة واحدة لمعان مختلفة، كالعين مثلا تطلق على الباصرة، وتطلق على الجارية، وتطلق على الحارسة، فالعين لفظ واحد مشترك على معان متعددة، فزعموا أن الأسماء والصفات المشتركة التي سمى الله بها نفسه وسمى بها بعض خلقه أو وصف بها نفسه أو وصفه بها ووصف بها بعض خلقه أنها من المشترك من المشترك اللفظي، بمعنى أنها تشترك في الحروف فقط دون المعاني دون المعاني. فبنوا على ذلك أن هذه الألفاظ مثلا الحي يخرج الحي من الميت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو هذا الاسم مشترك بين الخالق والمخلوق. قالوا المعنى أنها إذا أطلقت على العبد كان لها معنى، وإذا أطلقت على الخالق سبحانه وتعالى كان لها معنى آخر مغاير، وهذا ليس بصحيح، وإنما هذه من الجوانب الأمور التي يشترك فيها الخالق والمخلوق، الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق في هذا اللفظ وفي هذا المعنى، ولكن الحياة بالنسبة للخالق ليست كالحياة بالنسبة للمخلوق، تختلف الحقيقة بين حياة الخالق وحياة المخلوق. فحياة المخلوق يسبقها عدم ويتبعها فناء، ولها من اللوازم ما يدل على ضعفها وقصرها. أما حياة الخالق سبحانه وتعالى فهي تليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. بناء على هذه القضية بنى المتكلمون ضوابط التنزيه عندهم على أمرين، ضوابط التنزيه عندهم: الأمر الأول الاعتماد على نفي التشبيه، فقط، وهذا لا يصح الاعتماد عليه في التنزيه لأمور كثيرة، يعني يمكن لا نحتاج إلى أن نقف عندها طويلا. واعتمدوا أيضا وهو الضابط الثاني على الاعتماد على نفي التجسيم عن الله عز وجل، التجسيم عن الله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أن هذه الألفاظ بحد ذاتها لم ترد نفيا ولا إثباتا، وتدل على معان باطلة، كما تدل قد يفهم منها أحيانا ويراد بها نفي معان صحيحة لائقة بالله عز وجل، وهذه لا تثبت ولا تنفى إلا بعد الاستفصال ومعرفة المراد منها. أما ضابط التنزيه عند أهل السنة والجماعة، وهذا الذي يجب التنبيه إليه، فهو الاعتماد على نفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى، فالشرع راعى في النفي والإثبات معنى الكمال والنقص لله سبحانه وتعالى، وأدار مع ذلك نفيه وإثباته، ولم يراعي معنى الجسمية أو التشبيه أو الافتقار أو الحركة أو غير ذلك من التعبيرات الكلامية التي جعلوها حكما على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والمرجع إلى معرفة ما هو كمال وما هو نقص راجع إلى الشرع، المرجع في ذلك هو الشرع، لأننا قد نتوهم أحيانا هل هذه الصفة من صفات الكمال أو من صفات النقص، الحكم في ذلك هو الشرع. ومثال ذلك إضافة الولد أو نفي الولد، هل هو صفة نقص أو صفة كمال؟ نحن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الخلق افتخروا بكثرة الأولاد، وهي صفة كمال بالنسبة للمخلوق، ولكنه نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنها بالنسبة إلى الخالق تعتبر نقصا، لأنه بالنظر إلى الحقيقة تعتبر صفة نقص، لأنه دليل على الفناء، التوالد دليل على الفناء والتناهي. تفصيلات هذا الضابط وهو الاعتماد على نفي النقص والعيب عن الله عز وجل يظهر من عدة أمور: أولها نفي صفة النقص أو العيب بعينها، كما قال تعالى: وما مسنا من لغوب، فهذه صفة نقص نزه الله تعالى نفسه عنها بالنص عليها بعينها، وكقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، وهنا نزه الله سبحانه وتعالى عن السنة والنوم، وكقوله عز وجل: لم يلد ولم يولد، نزه نفسه عن الولد سبحانه وتعالى. هذه النقطة الأولى. الثانية نفي النقائص والعيوب على وجه الإجمال، على وجه العموم، على وجه العموم، كما في قوله تعالى: وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. وله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، وثبوت الوصف الأعلى يقتضي نفي كل نقص وعيب، وكقوله تعالى: سبحانه وتعالى عما يصفون، عما يصفون. الثالث نفي مماثلة المخلوقين، نفي مماثلة المخلوقين، ولا نقول مشابهة، مماثلة المخلوقين، لأن المعاني المحذورة من المشابهة داخلة في نفي المماثلة. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد. والرابع الاعتماد على قياس الأولى، الاعتماد على قياس الأولى في نفي ما لا يليق بالله عز وجل. فكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالله سبحانه وتعالى أولى بالتنزه عنه، وهذا داخل في عموم قوله تعالى: وله المثل الأعلى. والخامس والأخير الاعتماد على نفي ما يضاد صفات الكمال، على نفي ما يضاد صفات الكمال، لأن كل ما ضاد صفات الكمال فالشرع ينفيه، فالشرع ينفيه. وثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، يستلزم نفي الآخر. فثبوت الحياة مثلا يقتضي أو ينفي الموت، وثبوت القدرة ينفي العجز، وهكذا. هذا هو ضابط التنزيه عند السلف رحمهم الله تعالى. ولعلنا نشير إلى شيء من ما نحتاج إليه من ضوابط التنزيه عند المتكلمين، وهي مهمة جدا، لكننا لا نريد أن نطيل عندها كثيرا. ولا وش رأيكم، نفصل ولا نستعجل؟ تفصيل. طيب، قوله هنا: بل نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وننفي عنه النقائص والعيوب، وهذا هو الضابط، ضابط التنزيه عند أهل السنة والجماعة، وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقين. والمشابهة هنا المراد بها المماثلة كما ذكرنا، هي المشابهة التي المذمومة. على عكس ضابط التنزيه عند المتكلمين، وهو نفي التشبيه كما قلنا. وقلنا إن هذا لا يؤدي إلى تنزيه الخالق سبحانه وتعالى لعدة أمور. الأول أن لفظ التشبيه يحتمل معان باطلة لا شك، ومعان لا تليق بالله، يعني معان يتخذ التشبيه تكأة في نفيها عن الله سبحانه وتعالى وهي ثابتة له، ومنها الاشتراك أو ما تقدم من الأسماء المشتركة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فهنا حينما يقال بنفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، الاعتماد على نفي التشبيه، يقال: هل تريد بالتشبيه المنفي عن الله سبحانه وتعالى التشبيه المطلق أو مطلق التشبيه؟ والتشبيه المطلق هو يعني التشابه المطلق هو التماثل من كل الوجوه وهو التمثيل، أو مطلق التشبيه وهو التماثل من وجه دون آخر. فإن كان يريد التشبيه المطلق فهذا نفيه ليس فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى، وليس فيه كبير فائدة، لأنه لا يوجد أحد من الخلق ادعى بأن لله سبحانه وتعالى مشابهاً مشابهة مطلقة من جميع الوجوه، لا في أول الدنيا ولا في آخرها. فهو ضرب من الكلام الذي لا قيمة له، لا قيمة له، لعدم وجود من يقول بذلك. وإن كان يريد مطلق التشبيه وهو المماثلة من وجه دون آخر، فهذا لا يمكن رفعه لأمرين. الأمر الأول أنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك، ما بين ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز أو مميز يميز هذا عن الثاني. والقدر المشترك هذا ضرورة لفهم كل خطاب ومن ذلك ما ذكرناه من مثال بالنسبة لصفة الحياة لله عز وجل. فالحياة مثلا قدر مشترك بين الخالق والمخلوق وهو مطلق الحياة، لكن هذا القدر المشترك لا يكون إلا في الذهن، أما في واقعه فإنه لا يمكن أن يكون هناك مشابهة بين الحقيقتين لا هنا ولا هنا. ثانيا أن رفع القدر المشترك أيضا يؤدي إلى الإلحاد المطلق بالكلية، فعلى سبيل المثال لو قال الجهمي أنا أنفي صفة الحياة عن الله سبحانه وتعالى لأن هناك قدر مشترك بين الخالق والمخلوق الذي يقتضي التشبيه، فأنفي صفة الحياة عن الله سبحانه وتعالى، قيل له إنك تثبت الوجود، تثبت أن المخلوق موجود وأن الخالق أيضا سبحانه وتعالى موجود، وهذا قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، بين الخالق والمخلوق. فإن قال أنفي هذا القدر المشترك أيضا بين الخالق والمخلوق وهو الوجود، فأقول إن الله سبحانه وتعالى لا أصف الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، قيل إنك هربت من تشبيه ووقعت في تشبيه آخر وهو تشبيه الخالق سبحانه وتعالى بالعدم، وهو نفي الوجود بالعدم وهو نفي الوجود. فإن قال أنا أيضا أنفي الوجود وأنفي العدم فلا أصف الله سبحانه وتعالى بشيء مشترك مع غيره من المخلوقات، قيل له إنك أيضا تقع في تشبيه آخر وهو أن تشبه الخالق سبحانه وتعالى بالممتنعات، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما، فلا بد أن يصل به إلى الإلحاد المطلق والعياذ بالله إذا نفى القدر المشترك بين الخالق والمخلوق بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فنقول إن الاعتماد على هذا الضابط يتدرج بصاحبه ولا محالة وبأهله من تعطيل إلى تعطيل، من تعطيل بعض الصفات مثلا عند الأشاعرة والماتريدية إلى تعطيل الصفات كاملة، إلى تعطيل الأسماء والصفات عند المعتزلة، إلى تعطيل الصفات كاملة عند المعتزلة، إلى تعطيل الأسماء والصفات عند الجهمية، إلى تعطيل الخالق سبحانه وتعالى بالكلية عند الدهرية، ولذلك فمثلا أو نقول في نهاية الأمر يقود الاعتماد على نفي التشبيه هذا في التنزيه إلى تعطيل الذات وهو التعطيل المحض، تعطيل الله سبحانه وتعالى كلية. أيضا مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد على ضابط النفي، نفي التشبيه مجرد التشبيه، أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه على مشارب شتى، فباسم التشبيه نفيت بعض الصفات عن الله سبحانه وتعالى وإن لم تكن تقتضي التشبيه كما أشرنا إليه سابقا. كذلك مما يدل على بطلان ذلك أيضا أن مجرد نفي التشبيه لا يمنع من إثبات ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، إذا قلنا إن الضابط في التنزيه هو نفي التشبيه فإن هذا لا يمنع من إطلاق ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وكمثال على ذلك، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مع نفي التشبيه، تعالى الله عن ذلك. فقد يقول قائل من المفترين على الله، يقول بوصف الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يصف الله مثلا بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، يقول أثبت هذه الأفعال وهذه الصفات مع نفي التشبيه. أو كما يقول المفتري أيضا إن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون، إن الله يعني يأكل لا كما نأكل ويشرب لا كما نشرب ويبكي ويحزن لا كبكائنا وحزننا، فهنا نفي التشبيه فقط ليس دليلا على التنزيه. وأنتم تلاحظون أنه يقول هنا بنفي التشبيه لكن مع ذلك فإنه لم ينزه الخالق سبحانه وتعالى عما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب. ولذلك فإن الحق في ذلك الذي لا مرية فيه أن الضابط في نفي في تنزيه الخالق سبحانه وتعالى هو نفي النقائص والعيوب على الصور التي أشرنا إليها قبل قليل فيما تحدثنا عنه. ولهذا قال المصنف هنا: وننفي عنه النقائص والعيوب، وهذا هو ضابط التنزيه عند أهل السنة والجماعة ومشابهة المخلوقات الذي هو على معنى التمثيل كما أسلفنا. قال: إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل. إثباتاً، وتلاحظون دقة العبارة، إثباتاً بلا تمثيل، ولم يقل بلا تشبيه، وإنما قال بلا تمثيل، لأن مجرد نفي التشبيه لا ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به عز وجل. قال تفضل. قال: فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه، أظن أن صحة العبارة، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها. وهذا النص مقتبس من كلام نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هو الذي قال هذا الكلام. قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها. فهذا مقتبس من قول نعيم بن حماد رحمه الله تعالى، وينسب إلى نعيم رحمه الله تعالى أنه قال: أنا كنت جهميا، كنت جهميا، فلذلك عرفت كلامهم، فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل، أن أمرهم يرجع إلى تعطيل الخالق سبحانه وتعالى بالكلية. ونعيم رحمه الله تعالى قد امتحن في مسألة خلق القرآن وسجن وتوفي مسجونا من أجلها رحمه الله تعالى، وأوصى كما ورد في ترجمته: أوصى بدفن قيوده معه في قبره رحمه الله تعالى، وقال: إني مخاصم بها، يعني من سجنني ظلما وعدوانا. نعم. قال: فالمشبه، تفضل، فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا سبحانه وتعالى. هذه حقيقة المعبود عند المشبهة والمعطلة وعند أهل التوحيد. فالمشبهة اقتصروا على إثبات القدر المشترك، على إثبات القدر المشترك بين الخالق والمخلوق، وهو الذي تحدثنا عنه آنفا، فظلوا حتى جعلوا الخالق هو المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهم الممثلة. فالممثلة يعبدون صنما، والمعطلة اقتصروا على التنزيه وزادوا فيه فظلوا، لأنهم عطلوا حتى ذات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: المعطلة يعبدون عدما، يعبدون عدما، وقد ذكرنا كيف جرهم القول بنفي القدر المشترك إلى إيش؟ إلى نفي حقيقة وجود الرب سبحانه وتعالى، فهم يعبدون العدم. قال: والموحد يعبد إلها واحدا صمدا، لأنهم جمعوا بين التنزيه وبين القدر المشترك وإثباته، فيعبدون إلها واحدا متصفا بصفات الكمال اللائقة به عز وجل، ومنزها عن صفات النقص التي لا تليق به سبحانه وتعالى. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذه القاعدة، ليس كمثله شيء، نفي للمماثلة من كل وجه، من كل وجه، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين. وهو السميع البصير إثبات لصفات الكمال الثابتة له سبحانه وتعالى. نعم. والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أننا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نقول في صفاته إنها لا تشبه الصفات، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين وترقيب المفترين، كما أننا لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسمية الروافض لنا نواصب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال: والكلام في الصفات كالكلام في الذات، وهذا هذه القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة، ذكرها الشيخ الإسلام بن تيمية في التدمرية وغيره من العلماء، الكلام في الصفات كالكلام في الذات. في قضية الكلام على القدر المشترك ونفيه وإثباته بالنسبة للخالق والمخلوق، الصفات المشتركة كما ذكرناها قبل قليل، فكل ما يريده المعطل عند إثبات شيء من الصفات فهو وارد أيضا على إثبات ذات الله سبحانه وتعالى. فإذا كان إثبات الصفات يقتضي التشبيه فكذلك إثبات الأسماء يقتضي ذلك، وإذا كان إثبات الأسماء يقتضي ذلك فكذلك كون الله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات فكذلك أسماء وصفات عز وجل لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. نعم. قال: فليس كمثله شيء لا في ذاته عز وجل ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين ولا نزيل عنه صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين وتقليب المفترين. نعم. كما أن لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسمية الروافض لنا نواصب، ولا نكذب بقدر الله، ولا نجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة. نعم. ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية. يصح الوجهان. نعم. يقول: كون المناوئين قد يصفوننا بصفات عند إثباتنا للصفات فإن هذه لا تقتضي أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته لصفاته عز وجل، وذلك لأننا لو اتبعنا هذه القاعدة أن كل ما اتهمنا به من شيء فإننا ننفيه أو ننفي ما يترتب على ذلك للزم من ذلك أمور كثيرة. فكوننا لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الروافض يسموننا بالنواصب، أي الذين ناصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحاش أهل السنة من ذلك، فلا وكذلك فإنه لا يجوز لنا أن نبغض أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا نتهم بأننا نواصب، وكذلك لا نكذب بقدر الله سبحانه وتعالى ونجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة. إذا قلنا بأن بإثبات القدر اتهمونا بأننا نقول بالجبر وأن العبد مجبور على فعله، فنحن نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عما يلقبنا أو يطلقه علينا المناوئون لنا. قال: ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية. نعم. ورحمة الله على القائل: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته لديكم فإني اليوم عبد مجسم. نعم. فإن كان تجسيما ثبوت صفاته لديكم فإني اليوم عبد مجسم. وهذا القائل لهذا البيت والله أعلم أظنه ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه أورد هذا اللفظ بلفظ قريب منه في كتابه الصواعق المرسلة ضمن أبيات أخرى. قال: فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذا لمجسم، وهو قريب من هذا البيت. نعم. قال: ورضي الله عن الشافعي حيث قال: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. نعم. إذا كان يعني محبة آل محمد النبي صلى الله عليه وسلم من الرفض فأنا رافضي. نعم. وقدس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: إن كان نصبا حب صحبي محمد. نعم. فليشهد الثقلان أني ناصبي. وهكذا. نعم. وهكذا أحسنت. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به صدقا، وسمعه منه جبريل حقا، وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم وحيا. وبلغه محمد هو المبلغ صلى الله عليه وسلم. هي يصح الوجهان لكن ما عندك ألف، عندك ألف محمدا. طيب ماشي. وأن كافها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وألف لام راء وقاف ونون عين كلام الله حقيقة. وإن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جميعه كلام الله وليس قول البشر، ومن قال إنه قول البشر فقد كفر والله يصليه سقر، ومن قال ليس لله بيننا في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه ليبلغ عنه كلامه، والرسول إنما يبلغ كلام مرسله، فإذا انتفى كلام الرسول مرسله إنما يبلغ كلام مرسله إنما يبلغ كلام مرسله، فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة الرسول. ونقول أحسنت أحسنت. قال فصل يقول: وأما القرآن فهو انتقل من الكلام المجمل عن الصفات وعن مواقف المعطلة منها وعن قول أهل السنة والجماعة فيها إلى التفصيل، وبدأ بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى ومنه القرآن. قال: وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وهذا هو التعبير الذي درج عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في بيان معتقدهم في القرآن الكريم، في القرآن الكريم. وتعرفون ما حصل من فتن ومن امتحان للمسلمين بسبب قول المعطلة في اعتقاد خلق صفات الله سبحانه وتعالى، ومنها القول بخلق القرآن، وامتحن الأئمة والعلماء بسبب ذلك ما لا يخفى على أحد منكم. فقوله: وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله، وهذه لا مشاحة فيها، كون كلام الله لا مشاحة فيها عند جميع الطوائف، فيقولون القرآن كلام الله، حتى الذين يقولون بأنه مخلوق يقولون القرآن كلام الله. القيد الثاني: منزل، منزل، وهذه تخرج بعض الطوائف الذين طوائف الاتحادية الذين قالوا بوحدة الوجود، وقالوا كل كلام سواء علينا نثره ونظمه، إيش؟ سواء علينا نثره ونظامه، كل كلام في الوجود كلامه، كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. قالوا بأن كل كلام في الوجود بأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فالتقييد هنا بقوله منزل يخرج قول هؤلاء الذين يقولون بمقولة أهل وحدة الوجود. لكن في قوله منزل لا ينفي ذلك أن يكون ليس بمخلوق، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه الكريم في العديد من الآيات بوصف التنزيل لبعض المخلوقات: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وهو مخلوق، وكذلك من الأنعام ثمانية أزواج، والمطر وغيرها من المخلوقات التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها منزلة من عنده عز وجل، ومع ذلك فهي مخلوقة. ثم قال: منزل غير مخلوق، غير مخلوق. فهنا أخرج جميع الطوائف الذين قالوا بأن كلام الله مخلوق، من جهمية ومن معتزلة الذين قالوا بأن القرآن هو كلام الله عز وجل ولكنه خلقه في غيره، خلقه في غيره تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا مبني على قولهم بأن أسماء الله وصفاته مخلوقة تعالى الله، وقد أشرنا إلى هذا ومبدأ الكلام في هذا عندما تحدثنا عن مسألة الاسم والمسمى في الدروس السابقة. قال: منه بدأ وإليه يعود. وقوله منه بدأ أي أن الله تكلم به ابتداء، تكلم به ابتداء. وهنا يخرج كلام بعض الطوائف الذين قسموا القرآن إلى قسمين: معان وألفاظ. فقالوا المعاني هي كلام الله وهي غير مخلوقة، أما الألفاظ فهي مخلوقة وليست مبتدأة من الله سبحانه وتعالى. وهذا قول الأشعرية في مسألة القرآن، وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى سيأتي إلى تفصيل هذه القضية والرد عليهم بكلام يطول إن شاء الله. وهذا قول الأشعرية في مسألة القرآن، وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى سيأتي إلى تفصيل هذه القضية والرد عليهم بكلام يطول إن شاء الله، ويوضح الصورة كاملة. منه بدأ أي أن الله تكلم به ابتداء وليس هو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل، إنما هو كلام الله عز وجل، ودور محمد صلى الله عليه وسلم ودور جبريل عليه السلام إنما هو تبليغ كلام الله سبحانه وتعالى. منه بدأ وإليه يعود، وإليه يعود أي يرجع. والعود هنا إما أن يكون حسيا حسا أو حكما، إما أن يكون حسا أو حكما. فمعنى حكما بمعنى أنه لا ينسب إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك، فكلام الله سبحانه وتعالى إليه يعود أي إليه ينسب حكما. فلا يقال إن القرآن كلام جبريل، إن القرآن كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول الأشعرية في ذلك، لأن الكلام يضاف إلى من تكلم به ابتداء لا من بلغه، إلى من تكلم به ابتداء لا من بلغه، وإن كان قد يضاف أحيانا إلى المبلغ كما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وهو من هو؟ جبريل عليه السلام. وقد يأتي أيضا في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، والمراد محمد صلى الله عليه وسلم، ونسبته هنا نسبة إلى مبلغه لا إلى قائله، الكلام كلام الله بلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد إلينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وإليه يعود، هذا إذا قلنا إنه يعود إلى الله حكما، أو يعود إلى الله حسا أي حقيقة وصفة، وذلك لأنه ينزع في آخر الزمان حتى لا يبقى منه حرف لا في صدور الرجال ولا في مصاحفهم، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حين يعرض الناس عنه إعراضا كليا، حين يعرض الناس عن القرآن الكريم إعراضا كليا، لأن القرآن أعظم وأجل من أن يبقى بين أناس لا يقدرونه ولا يقيمون له وزنا ولا يعرفون له حقا، ولا يعرفون له حقا. كما أن الكعبة إذا أعرض الناس عنها وأهانوها وامتهنوها ولم يعرفوا قدرها، فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عليها، يسلط الله عليها السويقتين فيهدمها حجرا حجرا حتى يلقيها في البحر، حتى يلقيها في البحر. وواقع الناس اليوم مع القرآن الكريم إلا من رحم ربك واقع مؤلم، وخاصة في كثير من بلدان المسلمين للأسف لم يبقى للقرآن عندهم إلا للمآتم فقط، يقرأ على الأموات أو في المآتم أو يتغنى به في المحافل فقط، ولا يعمل به في شيء من في حياة كثير من الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الناس الآن لا يحفظ القرآن، يعني في غير في كثير من بلاد المسلمين لا يحفظ القرآن إلا ليتأكل به، ومتى يتأكل به؟ إما عند العزاء وعند المآتم فيؤتى بالقارئ ليقرأ، وإما في بعض الأيام أن يعطى أجرة على أن يقرأ ختمة أو يقرأ كذا على روح فلان، حتى لا يتنازل هذا المعطي، لا يتنازل أن يقرأ، أن يقرأ القرآن، إنما يؤجر غيره ليقرأه على روح فلان الميت، والقضية معروفة، معروف الكلام فيها. أو للأسف ما هو حاصل الآن في كثير من بلدان المسلمين، إنما يتغنى بالقرآن تغنيا، صلاة الجمعة مثلا حتى قبيل دخول الخطيب يؤتى بقارئ يتغنى بالقرآن وهم يستمعون لهذا التغني، أو أحيانا يؤتى بشريط مسجل حتى لا يعني يكلفون أنفسهم بوجود قارئ يستمعون إليه، إنما يأتوا بشريط مسجل ويضعونه في المسجد حتى يشغلون الناس الآخرين إذا أرادوا أن يقرأوا القرآن الكريم حتى يدخل الخطيب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، قال منه بدأ وإليه يعود، فيعود القرآن يعود إلى الله حكما كما يعود إليه حسا. الصحيح الجمع بينهما أنه عائد إلى الله حكما كما أنه عائد إلى الله سبحانه وتعالى حسا، يعني يرفع من الصدور والمصاحف حتى لا يبقى فيه آية، نسأل الله لا يلحقنا بذلك الزمن. نعم، تكلم الله به صدقا وسمعه منه جبريل حقا وسمعه منه جبريل حقا. وهذا التعبير أفاد فائدة مهمة جدا، وهي أن جبريل عليه السلام لم يتلقى القرآن من اللوح المحفوظ، وإنما تلقاه من الله سبحانه وتعالى، سمعه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سمعه منه جبريل، أي من الله سبحانه وتعالى، جبريل حقا، سمعه من الله حقا. والقول بأن الله تكلم به عز وجل ثم أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فهذا الكلام فيه نظر، وإن كان منسوبا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إلا أن في صحته إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نظر. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الله يتكلم بالقرآن حين إنزاله، ويسمعه جبريل عليه السلام فينزل به إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يحتمل أمرين: الأمر الأول أنه محفوظ في اللوح، محفوظ ذكره في اللوح، في اللوح المحفوظ، محفوظ ذكره في اللوح، كما في قول الله سبحانه وتعالى وإنه لفي زبر الأولين، أي مذكور في زبر الأولين، وإن كان هذا القول يضاعفه أكثر العلماء وهو ضعيف. فالاحتمال الثاني ولعله هو الأرجح أن الله سبحانه وتعالى كتب القرآن في اللوح المحفوظ، إلا أنه عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله يتكلم به فيسمعه جبريل عليه السلام وينزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الظاهر والله أعلم، والله على كل شيء قدير. قال وسمعه منه جبريل حقا، وهذا على خلاف قول الأشعرية في قولهم بأن الله لم يتكلم بالقرآن، لأنهم يزعمون أن كلام الله هو المعنى النفسي لا بحروف ولا أصوات وليس بمسموع، وإنما الحروف والأصوات إنما هي من جبريل عليه السلام أو من محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه من مشابهة المشركين الذين قالوا إنه إلا قول البشر، ما فيه من مشابهة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء قالوا إن كلام المعتزلة مع ما فيه من ضلال وبعد عن الحق إلا أنه أقرب إلى قول أهل السنة في مسألة كلام الله عز وجل من كلام الأشاعرة، من كلام الأشاعرة، لأن الأشاعرة كما قلنا يقسمون القرآن إلى قسمين: معاني وألفاظ. فقالوا المعاني هي متعلقة بذات الله عز وجل وهو الكلام النفسي، والألفاظ هذه مخلوقة التي يقرأها القراء ويتلونها، إنما هي مخلوقة. نعم. قال وبلغه محمد أو محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، وأظن محمد أصح وحيا، لأن المبلغ محمد صلى الله عليه وسلم. وأن كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وألف لام ميم راء وقاف ونون عين كلام الله حقيقة، هذه من آيات الله البينات، وهي عين كلام الله حقيقة، لا كما يقول المتكلمون بأنها حكاية أو عبارة عن كلام الله تعالى وليست هي كلام الله. قال وأن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا لإظهار كلامهم الذين قالوا إن التعبير عن القرآن باللسان العربي، قالوا إن كان قرآنا قالوا بأن معنى واحد، القرآن والتوراة والإنجيل بمعنى واحد، هي معاني نفسية قائمة بالله عز وجل، فإن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، صار إنجيلا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى أن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن جميعه كلام الله وليس قول البشر، ومن قال إنه قول البشر فقد كفر، فقد كفر، والله يصليه سقر. ومن قال ليس لله بيننا في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الأشاعرة يقولون إن ما في المصاحف ما هو إلا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله حقيقة. فيقول إن من قال ليس لله بيننا في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال فإن الله بعثه يبلغ عنه كلامه، بعث الله محمدا ليبلغ عنه كلامه، والرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كل رسول إنما يبلغ كلام مرسله، فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة الرسول. نعم. ونقول إنه فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. أحسنت. يعني مسألة خلق القرآن والكلام فيها سيأتي تفصيل إن شاء الله عند ما يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى في نظمه. انتقل هنا إلى مسألة مباينة الله تعالى لخلقه واستوائه على عرشه عز وجل، فيقول ونقول إن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فالمصنف رحمه الله تعالى يشير إلى إثبات صفة الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى، وإلى نفي ما يدعيه القائلون بالحلول والاتحاد في عدم مباينة الله سبحانه وتعالى لخلقه، في أن الله حال بخلقه. ولذلك نص المصنف رحمه الله تعالى على البينونة هنا، قال بائن من خلقه، وإن كان التعبير بائن من خلقه ومثل ما تقدم معنا في مسألة القرآن وصف القرآن بأنه غير مخلوق، نعم لم يرد عليها نص من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أنها هي المفهوم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. وهذه الألفاظ إذا كان يعني لا يتضح بيان الحق إلا بإطلاقها على الله عز وجل أو على كلامه سبحانه وتعالى، فإنه لا محذور في إطلاقها على الله سبحانه وتعالى وعلى صفاته. ولذلك قد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قالوا هل يسع الإنسان أن يقول إن كلام الله، إن القرآن كلام الله منزل ويسكت؟ يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، لأن كلمة مخلوق أو غير مخلوق لم ترد في نص من الكتاب ولا في السنة، فلذلك أسكت. قال الإمام أحمد ولما يسكت، ولما يسكت؟ لولا ما تحدث فيه المبطلون لكان يمكن أن يسعه السكوت، أما وقد كان فلما يسكت، لا بد أن يبين، أو كما قال رحمه الله تعالى. فيقول لو أن أن هذا التعبير، لو أنه لم تطلق عبارات بدعية تحت مثل هذا الكلام لا بد من إيضاح بدعيتها وضلالها وانحرافها لكان يسعه السكوت، لكن ما دام أن الناس زعموا بأن القرآن مخلوق فلا بد من إيضاح والتنصيص على القول بأن القرآن ليس بمخلوق، منزل وليس بمخلوق. وكذلك بالنسبة للبينونة، لو أن الإنسان أطلق الصفات الواردة، قال إن الله مستو على عرشه عز وجل، ولم يطلق أنه بائن من خلقه، يسعنا السكوت عن ذلك لولا أن تكلم القائلون بالاتحاد وقالوا بأن الله في كل مكان، تعالى الله، وأن الله حال في مخلوقاته، وكل نفات صفة العلو لله عز وجل فإنهم يقولون بهذا القول، صرحوا به أو لزم من قولهم في حلول الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته وأنه في كل مكان. فلذلك اضطر أهل السنة إلى التنصيص على أن الله بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فسر هذه البينونة بإيش؟ قال ليس في شيء، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم. وإنه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه، وإنه يدبر الأمر من السماء وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وأن المسيح رفع بذاته إلى الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله حقيقة، وأن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة فتعرض عليه وتقف بين يديه، وأنه تعالى هو القاهر فوق عباده وهو العلي الأعلى، وأن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم، وأن أيدي السائلين ترفع إليه وحوائجهم تعرض عليه، فإنه سبحانه هو العلي الأعلى بكل اعتبار. نعم، هنا تلاحظون أنه سرد مجموعة من الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ومباينته له، فهذه كلها أو هي بعض الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أي أن الله في السماء ثم يعرج إليه، وأن المسيح رفع بذاته إلى الله تعالى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله تعالى حقيقة، ونص على قوله هنا حقيقة لنفي القول بأنه رفع به صلى الله عليه وسلم أو عرج به مناما لا يقظة وبروحه لا بجسده، فقال عرج به حقيقة أي يقظة لا منام، وبروحه وجسده صلى الله عليه وسلم لا بروحه فقط كما يقوله بعضهم. قال وأن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عز وجل عند الموافاة، عند الموافاة، وهذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فتعرض عليه وتقف بين يديه، وأنه تعالى هو القاهر فوق عباده وهو العلي الأعلى، وأن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم، وأن أيدي السائلين ترفع إليه وحوائجهم تعرض عليه، وأنه سبحانه وتعالى العلي الأعلى بكل اعتبار، بكل اعتبار. قوله هنا بكل اعتبار لعله يشير إلى أنواع علو الله تعالى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، علو المكان لله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. هناك أسئلة كثيرة حقيقة، يعني يمكن لا نستطيع أن نجيب عليها جميعا، لكن نجيب باختصار قدر الإمكان. أخ يقول إن هناك قصيدة نونية لابن السبكي يرد فيها على ابن القيم ويباين فيها، وأنها لا زالت في عالم المخطوطات. أظن ذكرنا يعني في كلام على الكتاب أنه قد عُرض ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، وممن عارضه السبكي ابن السبكي، وأيضا الكوثري من المعاصرين، فهذا نعم وارد. أخ يقول كلام على قياس الأولى، ولو نفى صفة الكبرياء عن الرب تعالى لأنها نقص في حق المخلوق، وهل الاعتماد على قياس الأولى مطلق أم له ضوابط وقيود؟ نرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا. لا شك أنه مقيد بضوابط، أولا ومن أهمها أن لا يكون ورد في المسألة التي يتكلم فيها ينزه عنها الله سبحانه وتعالى أو ثابت لله عز وجل فيها نص، لا بدهي، لا كلام في ذلك. لكن هناك يعني من الصفات التي يتنزه عنها المخلوق وهي لا تليق بالله عز وجل، فتنزه الخالق عنه سبحانه وتعالى أولى. وأما من ناحية الإطلاق بعض الصفات، فبعض الصفات هي من صفات النقص ومن صفات الكمال من حيث من وجه، فقد تكون نقصا في حق المخلوق وتكون كمالا في حق الخالق سبحانه وتعالى، كالكبرياء والجبروت ونحو ذلك. وبالعكس ما يكون كمالا في حق المخلوق وتعتبر نقصا في حق الخالق سبحانه وتعالى ينزه عنها، كالولد، نسبة الولد لله سبحانه وتعالى كما أشرنا إلى ذلك، فليس قياس الأولى على إطلاق في ذلك. يقول قول شيخ الإسلام، قول ابن القيم قدس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام، هل تدل هذه العبارة على أنه ألف النونية بعد وفاة شيخ الإسلام؟ يمكن، ما أدري. أخ يقول لقد ذكرت أن أم سلمة رضي الله عنها ممن قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ويقول الذهبي هذا لا يثبت عن أم سلمة رضي الله عنها، وإنما ثبت عن كثير من الأمم كمالك وغيره. أنا قلت رؤيا، وأنا أعرف أنه يعني في نسبتها إلى أم سلمة في نسبتها كلام، نعم أقول أثر ذلك. يقول ما معنى قولهم القرآن كلام الله مخلوق؟ أقصد اصطلاحهم أن الله خلقه في غيره، أي لم يتكلم الله سبحانه وتعالى به، نعم، فإضافته إلى الله عز وجل إضافة تشريف، كما يقال ناقة الله وبيت الله، فهو مخلوق. يقول كلام الله حقيقة لكن خلقه في غيره، أي لم يتكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة، وإنما هو كلام غير الله سبحانه وتعالى، وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة التشريف. يقول: هل أشاعرة هذا العصر ورثوا كل قواعد سابقيهم دون ترك شيء منها؟ هذا هو الظاهر والله أعلم، مع أن بعض متكلميهم يعني لا يقرون باللوازم الخطيرة، أو لا يعرفون حقيقة اللوازم الخطيرة التي تنبني على كلامهم، وخاصة في كلام الله سبحانه وتعالى. ثم بعض الأشاعرة قديما وحديثا لهم مواقف أخرى مغايرة لهذا. أخ يقول: نطالب بالشرح لكي نفهم، ونرجو النظر لرأي الجميع، وإن خالف البعض رغبة في إنهاء الكتاب فإن المقصود عند المتقدمين والمتأخرين الكيف للكم، وأما قراءة الكتاب فإنه يستطيع الكثير، والتأصيل لا يمكن إلا على أيدي، إلى آخره. جزاك الله خير، لك معارضون. أخ يقول: نحن نريد التفصيل في الشرح، ولكن لو كان في موضعه في القصيدة لكان أفضل. طيب إن شاء الله. ما المقصود بالدهرية؟ هم الذين حكى الله سبحانه وتعالى مذهبهم في قوله عز وجل: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهم الذين ينكرون الخالق سبحانه وتعالى. قال: استدركتم على المؤلف بأنه نفى التشبيه، وقلتم إن هذه الكلمة لم يرد في كلام السلف، ولكن قد استعمله غير واحد من السلف، مثل قول أبو العالية: من شبه الله بخلقه، إلى آخره. أولا، ما قلت إنه لم يرد عن السلف، وأنا متحفظ يعني في النفي عن السلف، فوارد عن السلف عن نعيم بن حماد وعن إسحاق بن راهويه وعن أبي العالية وعن غيرهم من العلماء، إنما قلت لم يرد في الكتاب والسنة، لم يرد اللفظ في الكتاب والسنة، هذا الذي ذكرت. ثم أنا لم أستدرك على المصنف، لا أقول بأن هذا خطأ، لا، يعني الحقيقة يجب أن يفهم الكلام على حقيقته. أنا قلت لو عبر بنفي الكيفية بدلا من التشبيه لكان في نظري والله أعلم أنه أدق، هذا تعبيري وهذا كلامي، ما قلت أن استدراك على المصنف رحمه الله تعالى، وقلت هذا التعبير هو الذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية، حتى إن العلماء يعني مما يدل على دقة عبارتهم نصوا على أن هذا يعني أن نفي الكيفية أولى من نفي التشبيه، قالوا بأن هذا أحفظ، لأن كثير من الناس يخلط بين، تلقاه يخلط، يمكن يجيب الانحرافات الست كلها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا كل الست. ولذلك قالوا إن مما يضبط هذه المسألة أن إحدى الكلمتين أن يعني مختتمة بحرفين في كلا الكلمتين، مختتمة بحرفين في يعني مثل يقول: من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تمثيل. الحرفان الأخيران من كل من هاتين الكلمتين واحد، وهو الياء واللام في التعطيل والتأويل، والياء والفاء في التحريف والتكييف، وهذا مما يضبط المسألة ولا يجعل الإنسان يخلط فيها كما هو الحاصل عند بعض الناس. ومما يذكر على سبيل النكتة أنه للأسف في أحد المرات سئل أحد الطلاب اختبار تحريري في الجامعة، للأسف أنه اختبار في شرح الواسطية، فكان من الأسئلة: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكتب: نؤمن بهم جميعا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تأويل ولا تمثيل. فبعض الناس يحفظ هذه العبارة على غير أو يستعملها في غير موضعها. الكلام على المعية إن شاء الله في حينه. نعم، متعلق بالموضوع. بعض المسائل إن شاء الله تأتي. هل يجوز الحلف بالقرآن؟ على اعتبار أنه كلام الله فهو صفة من صفات الله فهذا جائز، وعلى اعتبار المصحف المخلوق الجلد والحبر هذا فهذا لا يجوز. الفرق بين الأسماء والصفات؟ قلتم أن هذه المناظرة لم تكن حقيقية، قلت هذا الظاهر، يعني العبارة لا بد أن تكون دقيقة، قلت هذا هو الظاهر من العبارة، ولم تذكر المناظرة هذه فيما ذكر من مناظرات ابن القيم رحمه الله تعالى. ويدل على ذلك أو يشعر هذا آخر كلامه رحمه الله تعالى في المسألة، يقول: هل يجوز للشخص أن ينشئ بعض القصص التي يرى فيها فائدة ليوصل المعلومة إلى أذهان السامعين، وهل تعتبر من الكذب؟ لعلنا أجبنا على هذه المسألة، قلنا إذا كان فيها ما يدل على أنها من باب التمثيل والتقريب فإن هذا لا شيء فيه إن شاء الله. أكثر الخلاف في الصفات وقع في صفتي الكلام والاستواء خاصة دون سائر الصفات مع وقوع الخلاف فيهما، فهل لهذا سبب يبين أو بين من وجهة نظركم؟ يعني ما يظهر لي شيء الآن إن شاء الله، لكن لعله في المستقبل يبين. النص بلغه العبارة بلغه محمدا وحيا، قلنا إذا كانت محمدا فهو يعني مفعول به صلى الله عليه وسلم، يعني اللفظ محمدا مفعول به منصوب، يعني فإنه بلغه جبريل، يكون الفاعل جبريل عليه السلام. وإن قلنا إن بلغه محمد كما في النسخة التي معي بالضم فهو الفاعل، المحمد مبلغ كلام الله سبحانه وتعالى وحيا، والمسألة يعني تجوز على الوجهين. ما شاء الله طلب البسط في الشرح يعني طلبات كثيرة. هنا المبلغ هو جبريل ولا محمد؟ أقول الأمر سهل، أتحطون منها قضية. في نسختي محمد، لأجل يعني يمكنني رجحت هذا لأنها في نسختي. أحسنت أخوان، يقول يتبادر له أحيانا عندما يذكر الصفات يعني صورة ذلك، ولكن عندما أتذكر السماء وعظمها مثلا فأتأخيل يعني جلوسه على العرش. الواجب أنه عند استعراض الصفات لله سبحانه وتعالى فإن الواجب عليك أن تستشعر عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.